هل المحل والنحل الموجودة حاليا والطرق هي التي ينطبق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى في ديننا هذا ما ليس عليه أمرنا فهو رد؟ والقول الآخر: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا. كل طريقة وكل نحلة يحدثها الناس تخالف شرع الله في داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، وداخلة في الحديث الصحيح قول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يقول الرسول قال في الجماعة، وفي الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي. فكل طريقة أو عمل أو عبادة يحدثها الناس يتقربون بها إلى الله ويرونها عبادة ويرجون بها الثواب وهي مخالفة لشرع الله فإنها تكون بدعة وتكون داخلة في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإسلام أن يزنوا ويعرضوا أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله، بما شرعه الله، بما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وافق شرع الله الذي جاء في كتابه او بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق المقبول. ومن خالف كتاب الله او خالف السنه من عبادات الناس وطرقهم فهو المردود، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد. وهذا كله يتعلق بما يتعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربه. اما ما احدثه الناس من الصنايع والاختراعات في السلاح او في المركوبات او في الملابس او في المآكل، هذا هو الداخل في هذا، ليس له تعلق بالعبادات، وانما الحديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقربون بها الى الله. هذا هو المراد بقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس يعلمه رد، من احدث في عبد هذا ليس يعلمه رد. وهذا يدخل في ذلك العقود المخالفه لشرع الله، تدخل في هذا ايضا. فكل عقد يخالف شرع الله فإنه يرد. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.